هذه هدية لك الزيتونية وما نصرش عقا عطي وناس مرزم وليدات خريبة تورمون هذه قادة مصطفى وميلو وليدات إبراهيم صوت صالح العميري أهمي موا وما نصرش عبد العالي وناس مرزم وقام القديري على ظهر العين